الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي الفضل الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الشقي البعيد. يعلم ما خفي وما علم، وما حسن وما هجن، والكل أقرب إليه من حبل الوريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، محرر العبيد، وأشرف ما أظلت السماء وأقلت البيد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أولي القول السديد والعمل الرشيد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المزيد. أما بعد، فحي الله تعالى هذه الوجوه التي أشرقت بالإيمان، وشرح الله هذه الصدور التي انشرحت للإسلام، وزكى الله هذه الأنفس، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل الذي جمعنا في هذا اليوم العظيم على طاعته وذكره أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وقائد الغر المحجلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم هيا بنا لنواصل رحلتنا الطيبة في سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وهذا هو لقاؤنا 53 من لقاءات هذه السلسلة. وكان حديثنا في الجمعة الماضية عن رحلة الكليم موسى صلى الله عليه وسلم إلى الخضر عليه السلام، والتقائه به ومصاحبته له ليتعلم منه الكليم ما لم يعلمه ربه. ورأينا كيف أن موسى عليه السلام التقى بالخضر في مجمع البحرين، ووجده كما في رواية في الصحيحين عند قنفسة خضراء، أي أرض خضراء، مسجن بثوب طرفه فوق رأسه والآخر تحت رجليه. وقلنا إن ذلك يدل على بساطة ذلك الرجل وذلك النبي الكريم. وتكلمنا عن مصاحبة موسى صلى الله عليه وسلم له ومرافقته له من أجل أن يتعلم منه ما لم يعلم. وتكلمنا أيضا عن عدم صبر الكليم عليه الصلاة والسلام، عن الأفعال التي رآها من الخضر في خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار. وكانت هذه الأخيرة هي الفاصلة، وهي السبب في الفراق. قال تعالى: قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فحزن موسى صلى الله عليه وسلم لذلك، لأن الأولى كانت نسيانا، والثانية شرطا، والثالثة هي السبب في الفرقة. ثم بعد ذلك بين الخضر عليه السلام للكليم الهدف من هذه الأعمال التي قام بها والتي أنكرها موسى ولم يصبر على تأويلها. فقال في الأولى، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذا هو التأويل الأول، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، كانت لمجموعة من الشباب المساكين يعملون في البحر، إما في الصيد البحري أو في حمل الركاب أو ما أشبه ذلك من الأعمال. والعمل في البحر جائز ولا حرج فيه، بدليل الآية: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، لأنه كان قد ركب معهم كما مضى ذكره وبيانه، وعمد إلى خرقها وكسر خشبة فيها، مما جعل الكليم ينكر عليه، قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذا هو السبب الذي جعلني أخرقها وأعمد إلى كسرها، لأن وراء هؤلاء المساكين رجلا ملكا ظالما غاشما تسلط على أموال الناس، سلب المال ونهب المتاع واستضعف الرعية، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي يأخذ كل سفينة صالحة غير معيبة غصبا. وهذا هو الذي قاله الإمامان ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين، لأن هناك كلمة قد حذفت، ومعنى الحذف وهو مقدر تقديرا، لأن هذا الملك الذي كان يغصب السفن لم يكن يغصب السفن المعيبة، بل كان لا يغصب إلا السفن الصالحة، وإلا لما كان في خرق هذه السفينة فائدة. لو كان هذا الملك يغصب هذه السفن المخروقة والمكسورة ما كان الخضر عليه السلام ليخرقها ويكسرها، لأنه لا يكون في ذلك فائدة حينئذ. ولذلك قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب قراءة تفسيرية بزيادة هذه الكلمة فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، صالحة أي غير معيبة، ولذلك خرقها الخضر من أجل أن لا يطمع فيها هذا الملك الغاشم الظالم، فأتلف بعض المال من أجل المحافظة على معظمه. وهذا العمل يعد قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة في باب المعاملات وباب المحافظة على الأموال، ألا وهو ما نص عليه الفقهاء، وهي جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه إذا كان لجلب المنفعة ودفع المضرة. جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه إذا كان من أجل دفع المضرة وجلب المنفعة، لأن الخضر ارتكب أخف المفسدتين. ولذلك إذا عرض للإنسان مفسدتان فإنه يجوز أن يرتكب أحدهما أو إحداهما لدفع الأثقل ودفع الأخطر والأضر. قال الناظم: وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. فترتكب أحد المفسدتين لدفع التي هي أكبر. هكذا فعل الخضر عليه الصلاة والسلام، أتلف بعض السفينة من أجل أن لا تذهب بالكلية ولا يستولي عليها هذا الملك الظالم. ونظير هذا إذا قرر الطبيب قطع اليد التي أصيبت بمرض، فإما أن يقطع هذه اليد وتبقى على الإنسان حياته، أو أن يسري المرض في كافة الجسد فيهلك الإنسان. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فتبين بذلك أيها الأحبة هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة، وهو المحافظة على المال وإن كان بهذه الطريقة. وفهم موسى عليه الصلاة والسلام عن ربه بسبب ما فعل الخضر، ففهم الأولى، لكن الإشكال بقي في الثانية والثالثة. ثم أعطاه تأويل الثانية فقال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أما هذا الغلام الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هنا إما أن تكون الخشية من الخضر، وقد قال ذلك بضمير الجمع على سبيل التواضع، أو أن يكون هذا إخبارا من الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يكون معنى الخشية العلم، لأن في اللغة العربية قد يراد أو قد يطلق عن العلم الخشية والخوف، إذا علم الشيء ليس على لا على جهة الحس، كما قال الإمام ابن جرير: لأن الله لا يخشى أحدا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فإما أن تكون الخشية حقيقية من الخضر عليه السلام التي هي بمعنى الخوف أو أشد من الخوف، أو أن تكون إخبارا من الله عز وجل ويكون المعنى فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي فعلمنا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هذا الغلام الذي قتله الخضر كان قد كتب الله عز وجل عليه أنه سيموت كافرا وأنه سيكون من أهل النار. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغلام الذي قتله الخضر قد طبع كافرا، ولو بقي لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فالذي خلقه أدرى بحاله وأعلم بمآله، فالله عز وجل هو الذي خلقه وقدر عليه ذلك لحكمة يعلمها، طبع عند الله وكتب عنده في اللوح المحفوظ أنه كافر وأنه سيموت كافرا، ولو بقي لكان سببا في كفر والديه وإتعابهما وإرهاقهما. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، أي أردنا أن يبدلهما الله تبارك وتعالى بغلام خير منه يكون أرحم بوالديه. قال العلماء: لأن هذا الغلام كان شقيا عاقا قد أتعب والديه حقيقة، فأراد الله عز وجل أن يكرمهما بإبدال هذا الغلام بغلام آخر هو أقرب رحمة وأعظم رحمة بوالديه وأبر بهما ويكون على الإيمان والتوحيد كوالديه. ولذلك جاء الأمر من الله تعالى للخضر بقتله، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يقول قتادة: لقد حزن والداه حين قتله وفرح عند ولادته، ألا فليرضى امرؤ بقضاء الله عز وجل فيما قدر عليه مما يكره، ولا يفرح بما أصابه من خير فلعله يكون فيه شر. قال تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلذلك عمد الخضر عليه السلام إلى هذا الفعل، ففهم موسى صلى الله عليه وسلم عن ربه ذلك، فهذا الغلام كان سببا لشقاوة والديه، فلذلك كان لا بد من زوال هذا السبب بأمر الله تعالى. ومن هنا يعلم أيها الأحباب أن الأولاد ليسوا برحمة على الإطلاق على والديهم، فإن الإبن إما أن يكون رحمة عليك أو نقمة أعاذني الله وإياك من أبناء الشقاوة والسوء. فالولد إما أن يكون رحمة على والديه وسببا في نزول الرحمة من الله عز وجل عليهما، أو أن يكون سببا في شقائهما. فكم من غلام أدخل أبويه النار. ولذلك يوم أن سأل نوح عليه السلام ربه أن ينجي ولده بعد أن وعده بإنجاء أهله أجمعين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. ومات ولده على الكفر. كم من غلام يظن الإنسان أنه سيكون خيرا عليه وليس الأمر كذلك. إذن ما قدر الله عز وجل على عبده يكون فيه خير. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ثم قال بعدها في تأويل الثالثة، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يا للعلم، إنه الحكمة. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. قال العلماء: ومن هنا يجوز إطلاق كلمة المدينة على القرية، لأن في أول القصة ماذا قال الله عز وجل؟ قال حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، ثم عند التأويل ماذا قال؟ كان لغلامين يتيمين في المدينة، فيجوز إطلاق هذه على هذه ولا بأس. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، واليتيم في الشريعة أو في الشرع من مات أبوه دون سن البلوغ. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، مات أبوهما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، كنز أي مال مدفون، وهذا هو ظاهر سياق الآية، خلافا لبعض ما جاء عن بعض المفسرين أن كان تحته كتبا علمية أو ما أشبه ذلك، لأن الأصل أن يحمل اللفظ القرآني على المدلول العربي واللفظي، فالكنز عند العرب معروف هو المال المدفون. وكان تحته كنز لهما، لكن بيت القصيد هنا وهو الذي من أجله حفظ هذا المال، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا أي كان أبو هذين الغلامين صالحا مؤمنا عابدا لله عز وجل، فحفظ الله تعالى ولديه بصلاحه، وحفظ مال ولديه أيضا بصلاحه وتقواه. وفي هذا دليل على أن صلاح الأبوين وعبادتهما بركة ذلك عائدة على الأبناء بالضرورة، وأن الأبناء تلحقهم هذه البركة بسبب عبادة الأبوين وصلاحهما. أجل أيها الأحباب، ولذلك جاء النص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن العبد الصالح في الجنة قد يلحق الله عز وجل به أبناءه الذين لا يبلغون في الأصل درجته من أجل أن تقر به أو أن تقر عينيه بهم، كما قال سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب، وهو حديث حسن الإسناد كما قال أحمد شاكر، من حديث علي رضي الله عنه قال: سألت خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدين لها ماتا في الجاهلية، فقال: هما في النار. ولد خديجة هما في النار، فرأى الكراهة في وجهها والألم، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أبصرتهما لأبغضتهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم، فقالت خديجة: يا رسول الله، فولدي منك؟ قال: في الجنة. فقال الحبيب بعدها: إن المؤمنين وأولادهم في الجنة، والمشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. صلاح الأب، صلاحك أنت أيها الوالد، تعود بركة هذا الصلاح على أبنائك، بل أجيالا وأجيالا. أجل، ولذلك قال الحبر ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله حفظ ما لهما بصلاح أبويهما ولم يذكر لهما صلاح. ما قال وكان صالحين الغلامين أبدا، بل ذكر صلاح الأبوين. وأما الغلام، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. أراد ربك، انظروا إلى أدب الأنبياء، ها هنا درس. فإنه لما أول وأعطاه تأويل ذلك أي الخضر لموسى عليه السلام، تارة نسب الإرادة إلى الله، وتارة نسب الإرادة إلى نفسه. اسمع، أما في خرق السفينة فقال: فأردت أن أعيبها أنا، نسب العيب إلى نفسه، وما نسب العيب إلى الله عز وجل. وأما في فعل الخير فإنه نسبه إلى الله تعالى. قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما في الأخيرة قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وهذا من تمام الأدب. نظير هذا أيها الأحباب قول إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. ففي الأمور التي سبقت نسب الأعمال إلى الله، خلقني يطعمني يسقيني يهديني، لكن في المرض ما قال يمرضني، قال وإذا مرضت. فكأنه هو الذي أمرض نفسه، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المرض وخلق الداء والدواء، والمرض واقع لفعله وتقديره، لكن من حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن لا ينسب إليه شر، بل إن أفعاله كلها خير، لا يفعل إلا ما فيه خير، حتى وإن كان في ظاهر هذا الذي أصاب الإنسان شر وحزن فإن وراءه حكم وإن وراءه مصالح. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. وهنا درس آخر، وهو أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. فرغم أن هذين الغلامين كانا في قرية أهلها بخلاء لا يقرون الضيف ولا يرأفون بابن السبيل، لكن لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى، ما دام أن هذين الغلامين أبوهما كان صالحا فلا دخل لفعل أهل القرية في صلاح هذا الأب ولا في وجوب حفظ مال اليتيمين. وفيها درس آخر، أن الله سبحانه وتعالى عظم مال اليتيم في الشريعة بل في كل الشرائع، وحفظ مال اليتيم أمر مجمع عليه بين الشرائع السماوية. فالله تعالى حرم الاعتداء على ماله، بل الاقتراب منه إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. نعم، وتوعد الله تعالى الآكلين لأموال اليتامى ظلما بأنهم يأكلون يوم القيامة في بطونهم نارا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بل أمر الله تعالى أولياء الأيتام أن لا يردوا أموال هؤلاء الأيتام إليهم حتى يتأكدوا من حسن تصرف هؤلاء الأبناء، وذلك بعد بلوغ سن الرشد، وحسن التصرف في هذه التركة المتروكة من قبل أبويهم. فقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلا يدفع المال إلى اليتيم ولا يترك له التصرف فيه حتى يقضي القاضي بذلك، وحتى يتأكد من أن هذا الابن قد بلغ سن الرشد وأحسن التصرف، وإلا فإن الأصل أنه محجور التصرف في هذا المال، فيرفع الحجر عنه إذا اتصف بهذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل. فكان لغلامين، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أي أن يبلغ سن الرشد وحسن التصرف، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وهذا هو السبب، رحمة من ربك بهذين الغلامين وكذلك بأبيهما الصالح، فإنه كان يدعو لأبنائه رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي ما فعلت هذا من تلقاء نفسي، ما فعلته من عندي، بل كان أمرا من الله عز وجل وكان وحيا منه، وما فعلته عن أمري، ما كان لي أن أتصرف هذه التصرفات إلا من عند الله تعالى، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهنا نخلص إلى هذا، إلى زبدة الموضوع اليوم وإلى زبدة هذا اللقاء، وهو إثبات نبوة الفضل عليه الصلاة والسلام. فإن أهل العلم اختلفوا فيه، فمنهم من قال إن الخضر كان وليا صالحا ولم يكن نبيا لأنه لا دليل صريح على نبوته، ومن أهل العلم من قال بنبوته، والذي اختار القول الأخير أي أنه نبي الإمامان بن جرير بن بكثير والعلامة الشنقيطي وغيرهم من أهل العلم، والذي اختار القول الأول السعدي، والراجح القول الثاني أن الخضر عليه الصلاة والسلام كان نبيا كريما قد أوحى الله إليه، ويشهد لذلك أو يدل لذلك عدة أدلة من أول القصة إلى آخرها. فإن موسى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى هذا الرجل من أجل أن يتعلم منه، والأصل أن النبي لا يتبع إلا النبي، والنبي لا يتبع مجرد الولي، والمراد بالولي المؤمن التقي، ليس الولي الذي بنيت له قبة وذبحوا له الذبائح. الولي كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كما قال شيخ الإسلام، قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن يتق الله فهو ولي لله تبارك وتعالى. والناس يتفاوتون في الولاية، منهم من هو ولي مقرب إلى الله، ومنهم من هو دون ذلك بحسب إيمانهم وعملهم الصالح. فأدلة كثيرة تشهد وتدل على نبوة الخضر عليه الصلاة والسلام، منها أن موسى عليه الصلاة والسلام، وهذه الأدلة ذكرها الشنقيطي والرازي وغيرهم والرماني وابن الجوزي، منها أن موسى عليه السلام ركب إلى الخضر وذهب إليه وحرص على أن يلتقي به ليتعلم منه. والأصل أن النبي لا يتبع إلا النبي ولا يتبع الولي، لأن الأولياء تبع من الأنبياء، والأنبياء أعلى درجة من الأولياء عند الله سبحانه وتعالى في العلم والصلاح والتقوى. ثانيا، أن الله عز وجل ذكر الرحمة لهذا الرجل فقال: آتيناه من لدنا علما، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقد فسرت الرحمة عند كثير من المفسرين بأنها النبوة، واستدلوا بقوله تعالى وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، أي النبوة. الدليل الثاني قلت ذكر رحمة الله تعالى لهذا الرجل، آتيناه رحمة من عندنا. الدليل الثالث: وعلمناه من لدنا علما. قال الرازي وغيره: إنه إذا ثبت تعليم الشخص بلا واسطة دل ذلك على أن هذا الشخص تعلم من عند الله، إذن لا يكون إلا نبيا، لأن الأصل أن الناس جميعا يتعلمون بالواسطة، كل واحد يأخذ عن شيخ وعن أعلم منه، أما الأنبياء فإنهم يأخذون عن الله سبحانه جل شأنه. علمناه من لدنا علما، من عند الله تبارك وتعالى. دليل آخر: أن الخضر عليه السلام ترفع على موسى، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، وهو قد علم أن موسى نبي بني إسرائيل. لما سلم عليه قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وهذا الأسلوب لا يأتي إلا من الأنبياء، لا يأتي الولي يترفع على نبي أبدا. إنك لن تستطيع معي صبرا، ثم بعدها قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. سبحان الله، مع أن موسى أوتي علم التوراة وكلمه الله تكليما. فهذا دليل على أن، وهي إشارة من الخضر عليه السلام، أنه يعلم بعض أمور الغيب مما أطلعه الله عليه، لأن الأصل أن الناس لا يعلمون الغيب، وعالم الغيب هو الله وحده. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ما الذي أخبره أن موسى لن يكون له علم بما سيصنع؟ إذن كان هذا من عند الله. دليل آخر قتله للغلام، عمد إلى قتل هذا الغلام، وأخبر أن أبواه كان مؤمنين وأنه خشي أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الولي ليس بواجب العصمة، ولا يجوز له أن يقدم على قتل إنسان بمجرد ما يجد في خاطره وخلده، هذا لا يجوز إلا للأنبياء. أما أن يعتمد ولي صالح وإنسان تقي على ما يجد في نفسه في مثل هذه التصرفات، فإن هذا لا يجوز، بل لا بد أن يعرض رأيه على أهل العلم حتى يعرف هل سيتصرف وفق الشريعة أو يكون بذلك مخالفا. وهذا المسلك بعينه سلكه الإمام ابن الجوزي رحمه الله في إثبات نبوة الخضر. قتله للغلام أمر عظيم وليس بالأمر الهين، والإنسان الصالح، مجرد الإنسان الصالح الولي، لا يجوز له أن يفعل ذلك بمجرد ما يجده من خواطر أو أفكار أو ما يجده أنه إلهام في نفسه. وما الذي أدراه أصلا أن هذا الغلام سيرهق أبويه طغيانا وكفرا؟ ما الذي أدراه لو كان مجرد ولي؟ لأن هذا شيء من علم الغيب، والله عز وجل قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء. فهذا دليل أيضا مستقل. كذلك قوله عليه السلام: وما فعلته عن أمري، هذه أيضا آية اعتمدها الشنقيطي والإمامان ابن جرير وابن كثير وكثير من أهل العلم، وكذلك الرازي وابن الجوزي وغيرهم اعتمدوا على هذا النص الصريح وما فعلته عن أمري، أي ما فعلته من تلقاء نفسي وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. هذا دليل وحده يدل على ماذا؟ يدل على أن الخضر كان نبيا ولم يكن وليا، لأن الولي الصالح والإنسان التقي والإنسان التقي لا يقول وما فعلته عن أمري. طيب من أين لك هذا؟ هل يوحى إليك؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. الوحي في الأصل للأنبياء لا يكون لغيرهم، فهذا دليل أيضا مستقل على نبوة الخضر عليه السلام. وهناك أدلة أخرى لكن أهمها هذا الذي ذكرت، هذا الذي ذكرت، ذلك تأويل ما لم تستع عليه الصبر. فهل هو حي؟ لأنه قد كثرت الأخبار، ولعلكم تجدون بعض الكتب التي تباع هنا وهناك والكتب التفاسير قد شحنت بمثل هذه الأخبار الإسرائيلية الكاذبة. هل هو حي؟ هذه مسألة أيضا خلافية. يرى بأن الخضر حي كثير من أهل العلم كالإمام الدووي والنقاش وابن الصلاح وغير هؤلاء، ويرى الآخرون أنه قد مات، وهو الصحيح أن الخضر عليه السلام قد توفي، وعلى ذلك أدلة. أولا قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ينفي أنه قد جعل ربنا عز وجل لبشر قبله قبل محمد عليه الصلاة والسلام الخلد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وهنا نفي ونكرة، بشر نكرة في سياق النفي تدل على العموم، أي أن أي بشر ما كان ليخلد في هذه الدنيا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فلو كان حيا لكتب له الخلود، وهذا ترده الآية. ثانيا دليل ثاني، يوم أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وهو يخشى الهزيمة، رفع يديه إلى ربه وهو يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة من المسلمين فلن تعبد في الأرض. شوف، يعني لو أن جميع الصحابة يموتون في ذلك الوقت ضد المشركين لا يعبد الله عز وجل في الأرض. ولو كان الخضر حيا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لن تعبد في الأرض. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث في حديث صحيح أنه لن يبقى بعد 100 سنة رجل على وجه الأرض أو نفس منفوس إلا تموت، وقد قال هذا من زمن طويل صلى الله عليه وسلم، فيبدأ الحساب من حين قال ذلك الحديث إلى 100 سنة وهو لم يبقى. رابعا أن الله سبحانه وتعالى لو جعل الخضر حيا للزم من ذلك أن يلتحق الخضر بالنبي صلى الله عليه وسلم وينصره ويأزره ويعينه على نشر هذا الدين. وهذا أيضا يؤخذ من قوله تعالى في الميثاق الذي أخذه الله على أنبيائه ورسله، في أنهم إذا أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزروه وأن ينصروه. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فلو كان الخضر حيا لكان معينا للنبي صلى الله عليه وسلم على نشر هذه الرسالة، ولكان تابعا لشريعة محمد بن عبد الله، ولكان في جنده وفي جيشه. فهذه كلها أدلة تدل على أن الخضر قد توفي عليه صلوات الله وسلامه. وقد بينا الأدلة على نبوته أيضا. وأما ما ذكر من هذه الخرافات والحكايات فإنها لا تصح، وأصح ما ذكر في حياة الخضر ما ذكرت من حديث أبي بن كعب الذي في الصحيحين بعد كتاب الله. وهناك حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا سمي بالخضر، قال عليه الصلاة والسلام إنما سمي بالخضر لأنه جلس على فروة بيضاء، جلس على فروة بيضاء ثم قام فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. الفروة البيضاء قال العلماء الأرض الملساء التي لا نبات فيها، وقيل هي الأرض التي حشيشها يابس، جلس الخضر عليها فقام فاهتزت من خلفه خضراء، فلذلك سمي بالخضر. والحديث في صحيح البخاري في أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن علم موسى صلى الله عليه وسلم تأويل هذه الأعمال وتأويل هذه الأفعال، فازداد علما وازداد حكمة، وعلم المقاصد الشرعية من الخضر عليه صلوات الله وسلامه، لأن هذا علم ما أوتيه موسى صلى الله عليه وسلم. قال ما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. انظر، الأولى قال تستطع، والثانية قال تستطع. قال العلماء لأنه في الأولى قابل الأثقل بالأثقل، والثانية قابل الأخف بالأخف. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي هذا تفسير الشيء الذي ضاق بك وضاق به صدرك فلم تصبر عليه. فهنا درس أيها الأحباب لطلبة العلم خاصة ولعامة المسلمين عامة، أنهم إذا سمعوا بعض أهل العلم قد أفتى بفتية أو قال قولا غريبا قد يخالف في ظاهره الصواب، عليهم أن يستعلموا وأن يستكشفوا على وجه الأدب، وأن لا يتهموا هذا العالم أو هذا الذي بلغهم عن الله بتهمة أو بأخرى، لأن أهل العلم يعلمون ما لا يعلمه الناس، ويعرفون المقاصد الشرعية. لأن بعض العلماء قد يفتي بشيء تقول كيف يفتي بهذا الشيء، كيف يفتي به؟ عليك أن تستعلمه وتستكشفه وتأدب في السؤال، لأنه قد يرى ما لا ترى ويعلم ما لا تعلم. وهذا أخذناه من عدم صبر موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أفعال الخضر عليه السلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وجدنا أن يكون موسى عليه السلام قد صبر لنسمع من أخبارهما. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو العلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه ونهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، إن هناك أمرا لا بد أن ننبه عليه وأن نحذر منه، وهو ما وقع فيه أهل التصوف بسبب اعتمادهم لهذه القصة، لقصة الخضر وموسى عليهما صلوات الله وسلامه. فإن أهل التصوف الذين غلوا في مشايخهم جعلوا مقام الولي والشيخ أعلى من مقام النبي، وادعى كثير منهم العصمة للمشايخ، نسأل الله السلامة والعافية، وقسموا العلم إلى قسمين. قالوا العلم ينقسم إلى قسمين: علم باطن وعلم ظاهر. العلم الظاهر الذي أوتيه موسى، والعلم الباطن الذي أوتيه الخضر. وقالوا إن النبي قد أوتي العلم الظاهر، والولي أوتي العلم الباطن، أعوذ بالله. ولذلك زهدوا في العلم وتركوا العلم. قالوا إن موسى أخذ التوراة وفيها تفسير كل شيء، وأما الخضر لم يتعلم ذلك. إذن العلم ليس بمقصود، دعنا من العلم. يقول ابن الجوزي في تلبيس إبليس: إن أول تلبيس إبليس على العباد أن زهدهم في العلم، فلما أطفأ مصابيحهم جعلهم يتخبطون في ظلمات الجهل، رحمه الله، كلمة من ذهب. زهدهم في العلم، فترك الصوفية العلم ورأوا أن العلم شيء زائد، وجعلوا يسخرون من العلم والعلماء، بل جعلوا يقولون إن العلم سبيل للذة النفس وحظها، وسبيل للرياسة، الجلوس للناس وتحديثهم وتعليمهم للنفس فيها في ذلك حظ، وذلك من الرياء. فعليكم أن تتركوا العلم لأنه يفسد النفوس، هذا قول الصوفية والعياذ بالله. ورحم الله يزيد بن هارون يوم قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. يعني أننا طلبنا العلم فدلنا على الإخلاص، على إخلاص النية لله عز وجل. يقول الإمام الشافعي: وأصل مذهب التصوف أنه أسس على الكسل والخمول، أسس على الكسل، تركوا العلم، حتى الذي حصل منهم شيئا فإنه لم يغر ولم ترسخ قدمه فيه، لم ينشغل بعلو الأسانيد، بل أخذ القليل ثم ترك البقية بدعوى أن العلم ليس هو المقصود. قالوا أيضا: العمل هو المقصود. سبحان الله، وهل يكون عمل بلا علم؟ هل يكون عمل صالح بلا علم؟ ثم إن الانشغال بطلب العلوم الشرعية من أعظم الأعمال عند الكبير المتعال تبارك وتعالى. فزهدوا فيه، زهدوا فيه، وزهدوا في كتابته ونشره وتعليمه ورويت في ذلك الأخبار العجيبة، جعلوا مصدر التلقي ما يجده الإنسان في قلبه، حتى أن بعضهم يقول حدثني قلبي عن ربي. شوف يا صح، سناد عجيبة هذا، حدثني قلبي عن ربي، لا إله إلا الله. قيل للشبلي وهو أحد الصوفية، قيل له إن الناس يطلبون العلم ويكتبون عن المشايخ، قال إذا ظهروا علي بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق بالمرقع، فلبسوا المرقع من الثياب وجلسوا على بساط البطالة وركنوا إلى الخمول والكسل وزهدوا في هذا العلم. وقيل لأحدهم أيضا إن فلان التقى بالشيخ الفلاني وجعل يسمع منه وكتب وكتب والتقى بالشيخ الفلاني، قال مساكين هؤلاء أخذوا علمهم ميتا عن ميت، أما نحن فقد أخذناه من الحي الذي لا يموت. شوف الضلال. وقال آخر أنتم تأخذون عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف أحد المحدثين، أما نحن نأخذ من الرزاق مباشرة. يسخرون، حتى أن أحدهم رأى طالب علم عنده محبرة وورق يكتب وقلم، فقام الصوفي لطالب العلم قال أستر عورتك، هذه عورة؟ سبحان الله، كيف وصل لنا هذا العلم؟ كيف وصل لنا القرآن الكريم؟ ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن وجمعه، ثم أمر بعد ذلك بكتابة الحديث؟ فكان ذلك من أعظم الأسباب لوصول هذا العلم الشرعي العظيم لنا، حتى قال عليه الصلاة والسلام قيدوا هذا العلم. قال عبد الله بن عمرو وكيف تقيده يا رسول الله؟ قال بالكتابة. والحديث حسن وهو في السلسلة الصحيحة، قال بالكتابة. فالعلم لا يكون هكذا بمجرد ما يجد الإنسان من الخواطر والوساوس والهواجس، ونحن نؤمن بالإلهام ولا ننكر ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إن في الأمم محدثين وإن يكن في هذه الأمة فعمر. الله تعالى يلهم بعض عباده، لكن هذا الإلهام مبني على العلم والتقوى. أما أن يأتي إنسان يقول والله حدثني قلبي أو أجد في نفسي أو ما حذاه أذناب الصوفية ممن يتسمون بأنهم دعاة ويدعون إلى الله، حذوا هذا الحذو وسلكوا هذا المسلك، مسلك الإلهاء، حتى أنهم مثلا يذهبون إلى شخص لا يصلي، تعال صل، ويرغبونه ويرهبونه، يبدأ اليوم الصلاة، ثم غدا يلبسونه عمامة، وفي المساء يصير شيخ يلقي عليهم البيانات ويبين فيهم ويعلمهم. فإذا قال إني لا أعرف، تكلم والله يلهمك، الله يلهم، الله يعلم. سبحان الله، الله جل وعلا خلق الأسباب وخلق مسبباتها، ولا يمكن أن يأتي العلم إلا بالتعلم. قالوا إذا ماذا تقول في أبي بكر؟ أبو بكر الصديق أسلم في اليوم الأول، ثم من الغد أتى بسبعة كلهم من المبشرين بالجنة، وهذه فرية عظيمة واتهام كبير لأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أعلم الأمة بعد نبيها، أعلم الأمة بعد نبيها، اتهموه بالجهل واتهموا الصحابة بالجهل. نعم، جعلوا أبا بكر مثله. سبحان الله، أبو بكر رضي الله عنه من أين أخذ العلم؟ نهى له من العين الصافية مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هو عربي فصيح، إذا سمع القرآن أو قرأه يفهمه. أما أنتم أيها الجهلة، هل تفهمون القرآن؟ أنا أسألكم كلمة في بعض قصار الصور، أسألكم عنها لا تجيبون، ما ودعك ربك وما قلى؟ ما معنى ما قلى؟ يلا اشرح فسر، أمر عجيب. فتركوا العلم وزهدوا فيه واتهموا أهل العلم بالرياء، فإذا رأوا طالبا قد توجه إلى العلم قالوا لا، إياك، أحد الثلاثة الذين ستسعر بهم النار يوم القيامة حافظ القرآن، هذا طريق النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من الضلال بمكان، فتركوا العلم وزهدوا فيه. وقد أخبر الله تعالى أن هذا العلم يؤخذ بالتلقي، وقال سبحانه، فقال عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما كان اسألوا قلوبكم سينزل عليكم الوحي والإلهام، اسألوا أهل الذكر، لا بد من سؤالهم والسماع عنهم، وهذا يحتاج إلى جهد. وقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج لكم يا شباب الإسلام ولنا جميعا في طلب العلم، فقال إنما العلم بالتعلم، الحديث بالسلسلة، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتوقع ومن يتحرى الخير يصبه ومن يتوقع الشر يوقعه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. العلم بالتعلم، العلم بالسماع، بالملاقات، بالمطالعة، حتى أن هؤلاء الصوفية يعني تقرأ عنهم أخبارا عجيبة زهدوا في العلم وفي التعلم حتى أن بعضهم بدأ يطلب العلم وكتب ووصل إلى درجة في العلم، ثم لبس عليه الشيطان قال هذا العلم لا ينفعك، اذهب وارمي بالكتب كلها في البحر. فذهب وخرج أخرج كتبه كلها ورماها في البحر، ولما رماها قال يا علم أنا ما فعلت هكذا بك زهدا فيك ولا رغبة عنك، ولكني علمت أنك وسيلة لتهديني إلى ربي، فلما اهتديت تخليت عنك. قال العلماء هذا من تلبيس الشيطان، لأن الشيطان يريد أن لا يعود إلى هذه الكتب حتى يعلم الحلال من الحرام، لأن الإنسان حفظه خوان معرض للنسيان، فلا يعتمد الإنسان على ذهنه فقط، بل لا بد أن يكون له مرجع. ولذلك كتب القرآن وحفظت السنة، وهذا من بركة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، ومن أسباب حفظ هذه الشريعة الغراء لأهل الإسلام ولهذه الأمة بل للبشرية قاطبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. كذلك من الصوفية من قسم العلم إلى علم الشريعة وعلم الحقيقة، قال أنتم علم الشريعة أما نحن علم الحقيقة، تحريك الرؤوس والتغبير نعم والاهتزاز بالذكر الله الله، هذا كله هذا قال علم الحقيقة، أنتم علم الشريعة. يقول الإمام الغزالي الذي كان صوفيا في الأصل ثم تاب رحمه الله صاحب إحياء علوم الدين، يقول ومن قال إن الحقيقة ليست في الشريعة وأن الباطن يخالف الظاهر فهو أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان، لأن من رام الحقيقة في غير الشريعة فهو والله مخدوع ومغرور. الحقائق كلها في شريعة الله، أين تبحثون عن الحقيقة يا هؤلاء؟ وهل الحقائق كلها إلا في هذا الدين؟ سبحان الله. فالإنسان عليه أن يتعلم دينه، فعلى شباب الإسلام جميعا أن ينشغلوا بالعلوم الشرعية وأن يتخلوا عن سفاسف الأمور وأن لا يسمعوا لهؤلاء الجهلة. إن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا العلم، أخذوا القرآن وكانوا يفهمون ما لا نفهم، ونحن من الذي يفهم القرآن في المسلمين؟ ناهيكم عن بعض الأحكام الفقهية كأحكام الطهارة والصلاة والزكاة والمعاملات، فين هذا؟ هذا كله يحتاج إلى أن يتعلمه الإنسان، ولا يكون إلا بالتعلم، لا يكون إلا بتسخير الأوقات وتكريس الجهود والسماع والكتابة والحفظ وسهر الليالي، ولا يكون بما يجد الإنسان في خاطره من الهواجس أو الوساوس أو الإلهامات المدعاة، كل ذلك من الهراء. وقد حرص موسى عليه السلام كما سمعتم أن يأخذ العلم عن نبي مثله، مع أن موسى أفضل، فدل ذلك على وجوب الملاقاة وعلى وجوب السماع، وأن هذه المسألة لا تأتي هكذا اعتباطا. لكنهم يستدلون بآية ويقولون إن الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، اتق الله قبل أن تتعلم. سبحان الله، الواو هنا اتقوا الله ويعلمكم الله لا تفيد العطف، هي للاستئناف. اتقوا الله هذه الآية أولا في سياق كتابة الدين، اتقوا الله فيما تكتبون من هذه العقود التي بينكم، ويعلمكم الله أي وهذا علم علمكموه الله تبارك وتعالى، هذا هو المعنى. لأن من أركان التقوى العلم، ولا يمكن أن يكون الإنسان تقيا إلا إذا كان عنده علم. التقوى ليست اجتناب الزواجر وفعل الأوامر، وكيف يكون الإنسان تقيا إذا كان جاهلا بالحلال والحرام، لا يعرف الحلال من الحرام ولا البدعة من السنة ولا الحق من الباطل إذا لم يكن عنده علم. ورحم الله طلق بن حبيب في تعريفه للتقوى فقال تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله، أي العلم على نور من الله، ترجو ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فالعلم ركن أساسي للتقوى، لأنه لا تقوى بلا علم. العلم الذي يوصل إلى جنة الله وإلى رضوانه، الذي أمرنا الله عز وجل بطلبه وأخبر أنه هو النافع الذي ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة. أما هذا الهذيان الذي يقوله بعض الدعاة من المتصوفة وأذنابهم من أن الله يلهم، أو أن سبحان الله حتى كلامهم فيما يستندون إليه الخرافات، المنامات، رأينا في المنام، فلان رأى في المنام، المنامات ليست مصدرا شرعيا، الخرافات ليست مصدرا لتلقي الشيعة، نحن قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، الدين دين الإسلام دين كله نور، وهؤلاء يريدون أن يزجوا بالناس في الظلمات في ظلمات الجهل، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعلم العلم أيها الشباب، ثم التحرك بهذا العلم والدعوة إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا بد من البصيرة في دين الله، ولا بد أن يكون الإنسان عالما بما يقول، وإلا سوف يضطر لأن يكذب على الله ورسوله. نعوذ بالله من أن نقول في دينه بلا علم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وولدا صالحا بارا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أشغل شباب الإسلام بالفقه في دينهم، اللهم أشغلهم بمعاني الأمور، واصرف عنهم سفاسفها يا عزيز يا غفور. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان إلينا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مسجدنا هذا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أكثر من الصلاة والسلام على نبيكم وشفيعكم محمد صلى الله عليه وسلم، كما أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله، قال وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان ولا بد فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وقوموا إلى صلاتكم.